ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولما تنهى خلق حتى قوانين الهي لم تجد لسنة الله جل وعلا. امكان ان ادمين امكانية خلق تبديل دير ولتغيير قوانا تبديل يعني اما تبر بدل دير امكانية كل انسان قلب انسان تنتو و قلب موجودة تنتو اما لتصرفات البشر هذه اما سنة الهية خلق الهية نبو خلق اخرى نبو سنة اخرى تبديل تحديد وبعد القوانين تبديل بعد الاحكام ان كان تحديد تبديل ومن تبديل او قلب لنساعد ناساعد ايه الاوج نبدا راسي لا يحمل بوسه المنيا ما ممكن استرعاه حرمته هي لنا مجمع نلبس ظاهر روالتي كحسي حزاني يبني فاضي معلومات كل ممكن بعد دولة منيا وكنا ممكن مليارها تروح ممكن بقيت سوزة في المعلومة هر واحد باقي مزايا جسد مخصص ممكن افرس الموجودة معلومة ولي تراسي تنها آدم جلو أدوان بيجي أمزل لايقا وني كلمة دوري جاي في دوري إنك خلقي بمساعدة خلقي تزمين من جسران حالة جسران أو خلقي إجربة مثال الفن نيرينو مقايسة برخوج منالك وقوريك مقايسة برخلق إنسان سادة وإنسان متفكر أنواع أمانة أتوان جلوية مختلفة من كنا بغرائز مربوطة تفاوتة نبذهن مربوطة بل بقلب مربوطة آل روم توجههم براسي أو ستا وأهزيس أوات إنسان قلبا نغرائز غيائي لنهاية درجة كاركا مثلا لفاصلي يكثر سخيو بوي غزاول مختلف ليه الجياب قادوا مثلا تصفرهو دا أمنوه أنزكي مهم كاوي وهذه لقلي البرزة أشخاص بنادي إذن كاو إحاب كونوا حتى داستانوا أستانوا أمانيانا بوبرسكي كان نحيساهم يوزن بعضيسه ناس ما فاتي ناس تهيب كان لوانا أرجسنا سببا يهن هذي ما نبوك واقعا أرجسنا واتبا بلكا هر تسكو فاتر بي وقت إنسان جهتي جلس كيانك دي من كما احتمالي ناجي احتمالي هس كراو تردي جريبي جياتي كيبو حيثي جهتي بهيس كان من ديوان النور جسد بو جسد يعني مجموعة جلد كأعلم مثالا بس كسي أزاني حمجا دايك اللايق وأرض الشار بو أو كتيبي جيد دايك لنا أوتوال نفر أو دانيان بو أزال جي خياه الفريق نوا خطري في الخطير بابره أزانين هالأولاية في ولا من كده أو بصواتي في الاشتراك ملحاج جسمي توزع يشتربي سنوائي في كم تربي بنائي في كم تربي نادانم خالق كان لقوى غريبي بيدي ممكن كم تربي لجسمي جاسع يشتربي لخواجيني جا كم تربي خوا لحبتي الجهات المادية ولمقايسة لتكباقي هنا كان كده كم بودي بي للحاج الزهنين سوى هل ممكنه كم بودي بي اوان كس با صواد بن ولي ام بي صواد بي ولي لأرز السياسي انسانية شبقا لنظر ما نتخل من بعد كس انساني كالذهن خالي بي من نسألي نفسي جرز مطرح نوي بوي كذي دبائي قضاوة ما حق من غالبا تفتح ويأتيك من غالبا. اگر او مسائل اللي بيناني بالذهن سادة الزيادتك اذاني براسي فقد او يعني دايته فقد او يعني احترامية فقد او يعني الزيادتك وابو جورك كان يساعد باقي تلك درجات الزيادتك هذا فاشرتا او الله نسبينك اصلا منفورا منفية الزيادتك منفية كنتو وخرايط البولة اگر جيت واي كتك واي خاسر بولو كن كتك او جلوانا ذري فكتك ينو كنس بده منال آوا برخوصا جامع جسمتي جديدي لكن كنس درم خوش درم براوين غولا ينو محبوبين موجود ولا خواه منالا خوصان يخراب برخوصي رهن رمان دیگه لناو جامعه ودا و ازانن که منطقه دروس بو پرورسیمونال اداره که دخشینه این منطق دروس بو پرورسیمونال لبرا حالی کردنه این که پرورسیت لبرای زهنه و ایو و مزانن که هستیه بدون ذهن امکانی هست نه لغیقه ذهن ولی ذهن با عنوان ریگه ایک فقط رو دستیه نه اینکه خوی مستقل گرکت به هر بیسکو پیتو هر نه ذهن اگر ریگه بودو تستیه با او خاصی و خرابی حالی که بکارا و خاصی که او ذهن بکارا ولی اگر ذهن به تنها خوی بو هدف هر چیز بزانی نه ممکنه بکار نقا و ممکنه بیت سبیه اگر حسی باوکی لایقتی یا دایتی لایقتی لطف منالا که ریگه ذهنیت کبر اولای قلبی که در خود اتا ناسافی بطور عادی به سریعت خواهی خلق دیدیا یا زبه محبت تأثیری دیا اتا شکری دیا اتا تخصیتی دیا اتا جهتی دیا اتا او دایکو باوکیلا و با منطق خصونت بر خودکن لبکنالا یا نازانی لبه بی رحیمی لبه بی تخصیتی لبه ناسالی مقیمی نازانی خراو حالی بوین یا لتجربه یا لسخصیان یا لتجربه یا لدیگران درست نتیجه دیگران نکجره و ازانن منال بزور و بخصینه تیسو اگره لحاله که او سکلی سوا دیگره بزور و بخصینه تی سکلی ظاهریه تیز بکنه اما نه او واقع اصنی مبنه با انسان سادی و روابط انسانی محبت انسان با محبت یا این که منال دستگاه ذهن حسانی شد ولی دستگاه قلبی سالم سالی که تو رایی خوش مدگرک نه لا خوش مدگرک نیه یا خوابی فانی لتی هی ظریف او حالت حیثیه او تیان ناموستا هزاوی تیه منالم خوش کرکتی و درم لتکاناتا اری خیوان اینجا جهنی بسنیم خوشی و خوشی حل لبر اوکا حل فعال و سکوفات لمنالا منطق قلب خاص بالكاري فيها او توال منطق قلب اساسا بكار اخوة ادارة المحبة اجرده بمحبة وحب حب من الحالدين حالدي او وقتك من افقل اولي رغم نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه ملتك حسن وحسين أتوني برسوطة السلام الله عليه وسلم لتك منالية لتك ودورات تعريف من كتائي لموضوع لفت من أول حكيم المحرومة أواد الخوجك أي فنو بينه من أستوت عن نيزي أجل مردم أستريان هالسواجيان أون ميت أستريان سواجيان يكدو لبتا أستاف الجزء من كل أحمق مغمول ولو هو يكدو أستريان أواد منال وكتابي الزور دار نيجركم دي بمنطق الزور تكتبكم منال نوني صفار نوني خلو صفار فقط أوسط وابو قلب ذكار الله لبين قلبي لا فعالوا ما يثبات قلبي لبيكو بكاتبو لتك منالات كعبارة له محبة حضرت عمر سلام الله تعالى عليه لزمان خلافته توجه لزمان خلافته حكم الإنسي توجه نفس والإستاندارين نفسه هو زاني توجهني الإسلام لزمان حضرت عمر عليه وسعب كد بعض الإستان عايزة مثلا كان مملكة يجي لإستان يلي قبل كقرار يسوي بربو محل مأموريتي فوقات وخيمة حضرت عمر دوما نصائحي تذكراتي مسائلي كل إضافة لازمة كفاية تذكري مداري فتذكر دواتي بآمادتي كاملة صد صد صد صد صد حضرت عمر سلام الله عليه در لخلافة دعائي في كده خوايا تربية باوخي هني برحمة حسين دار عاوديا خوايا إيسك بندقان أمة محمد صلى الله عليه وسلم خط دار رحمة خط دار رحمة داني أجا أتولي أتون خاضي عاوديا كابراي أستاندار وقت حق مالو كان خلق من دام من أغزياء بني العمراء أو قزية كيسي أو فلية كيسي أو فاية كيسي أو فاية كيسي كذل في عن قزية أو عمراء وقت كابراء وعنبو حضرت عمر سلمين كما لها والجانب كمي ما تحبين بيئة أواني استدوان قلب بارحاتين قوتي واحدين بالعمراء بلا فاسية عندما داخل عمر حالات عادتي عمر مدية أو عمر يدي واحدة في الدنيا على سيدة أو عمر يدي عوام ناصر سرين بيقون أي جيسن بنباري بوها ما جيسن كأخي بركان في عمر يتحدد عمر حالي أما عمر أول أول خلافة أو دعاءك فالورست دين مكتبتك نقيأتي فيها حلواء بحواء وحواس أرجابي خاصة والنافع لابن نقيأتك أرجابي أخاص سؤالي يكد مظلم كي تجاهو إصلاح معروف ميسر أو إصلاح مكتبتك يعني آية للحاجبين لو أمسكنا فسنج جيابين أجل سيادي بغي فارخراوي ولو وقت للحاجبين لنا فسنجي مباحة يا حتى فسنجي جس يسد به إيجاد مجر أسرية إنسان المسلمان وقلنا فسكان كقرآن توسسيانك يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف إنسان المسلمان شر مكان وقت أجل تاريخ حاجبين بترسي جنة يا أجر تاريخ راوية السفيسة في جديد بنابرين وقت أو سؤال يسك حضرت عمر بمن تفكي خوي كمن تق مشترك يعني سؤال متقابل من تحكي تبيت هل ترى فيه من فرق واجه لك السؤالات داخل لك نخياتي خذبو أمسي إذن تستطع بسيدي جحاس يا بسيدي جحاس يا أسلم بخاتي بذنية هاي نخياتي تجيب وأن سؤال إعتراض عن إذا كن يصبح حضرت عمر مستحيل في الإسلام

نازانم که برد اجیمن در منال خیال منال یعنی احتیاج فیاکا مسائل متشکل تجانا و وقت فاصله هست تام ایان گریت یا رویانیه یا بحر حیثیت اعتماد یعنی هر چیزی مسائل یعنی مطرح ناکن یا لذهن ناقص خوان جو حیاتن بو مسائل یا ریح الحیاتن بو مسائل بطور عادي احتمال اشتباهي ترد يا لخارج لماله لدي جران ممكنة فشل ويجب انت كون ترسل انك تأمل سائل اي احتمالي فشل غلط يجب جوز اشتباه نابرين اجد وقت اليمين مال والمان هذا الزهن يأخذ وخذوا مسائل الجورة جوريان بمسيح حدود او وقت ناوي برخوض خاسين كين كام قسم مسئلة كسي تجي تشواني لي لانك هي هيسا قدي سالما لخيا اثاري كذو فوتي مترح جنابرين من في برخوض جهتك فاسي تحالي او جهتك في حياة هكي هما هان لتسجيهن ابروه دارو جاء اجد بيته رسي كهد في ايضا امثال ابروه جهن خصفة حاليه لقرآن فرورت القرآني هداية القرآني خصفة او شخصة فضائلية هو خليفة جامعي عزيمة بوجرة خصيصة اختياري ملاي مال في رجيمي خلق بسار فلزيو فقير الناتوان هون جدانة جنيب هون وانسواني في دوشو حضرت أبو بكر السلام الله عليه ايوارو الأحاتو بو مالو الريج بمثاني بو أدو في لينو أدوني كتما سايت الكريسان أجيري أبو بكر السؤال يسجي في دو فريساني وفي نفسي بوضي تستدوري مسلماني بإذن كيرو بمثاني بو بكر وفي نفسي بسلماني بو بكر اگر لتج ذهنا هل تجايا انسان حواتي يا مثالي لا جرسيت ثمانات حسيت منها وضو بغنا مثال حد ملاعبية وضع ثمانية عالميكا مهمة يكي تقريباً لعالمي لجوري في الجواب ربا خواب علمي معارف مختلفة الإسلامية ولي براسي وقت قتل تتاعتي حالة قلبي أساسي تتار خارجي ويجي نور معلوماتي وازاني لكت مثلاً عادتا وازاني لكت سوريا أولا قلب أن إنسان بوش بخلقها في دوران المعلومات باوكو دايت خاص يا دوري خاص برادي خلق دي معلم دي هرسي او السفر وقت من الجفار اتباع اي سؤالي دي سوري يسكري دي سوري هارك كثير عيدي دي سوري جالي جواتي نئي او خوي لناسي جميع خوي ماغوي خوي بو خوي جواتي يعني دي احتمالي غير كثير لناو جامعة لتسجد الناس عالم جاول الناس عالم لباسي سورة بني حسنة لوقتي كاو يحس سؤال ما كان كاري غلطة كان كاري خراوة او كاري خراوة او سواء لذهن الله او وادار يكاب كاري غلطة لازم يحسنة ما حمد يان جان لدي توقف من عزي قاعدة الدانيا وبو خراوة كدني خراوة كدني مجازات وتر إلى برا وقت من الخرابي أتا إرادة جيوتي فناساني هذا من بيته في رسيانا قال أبسي حالي يا وخاف حالي بمكتل النو أجر أين أخرى لأنزام دعوة أمرا نوعي وصف ربي به أنا ديري هاته ديري نوعي أجر دواء مرحلي في ربوني لبرا حالي بولو دا سورة جيلي كيف فاهر او كاريا انزام دا ايضا نوري او سر دويلي يعني وبيت الحيوان كل انسان يتقي تحالف نايه جاء بدال ما نكل سوا ومتحمل جان سنة نسل الله حسيده او مثلا بعد وقت اتم تكتيرنا او اي ندف اجيب مكينة او اي زيب نوريك وغنية هذا انت وزيبه سنة فتير فاتية بارها بدال ما نو من امزاني دفلت من كواني في تكتيرنا هنا وعظا تكتيرنا هنا نوريك وغنية في جيب جيب خلاوة وقت وابي بدال ما نو لفرس الله آية أرزش الدست الله فيها أرزش الدست الله فيها كان يكتيش أجل موضوع كان بكاربه في جايته بس أيك صوح من كل سددا بل أرزش بس إذا كفاو لو حالاتي أكنين هشتش منها وانت بيجي خياطي خشني جاني وقت جلادي الخياطي ما ولا حسنا خاو خشني بس إذا كتاب دست الله سؤالكم كل وقت أواخر آخر من ثلاثة أبو كيف الحمد يعني بعد في جيته إذا كفر إيش في يديه خليه أجهد ليس ثلاثة فهم إيش مدوده الحمد يعني بمر يدوه لماذا؟ أما تقريبا يجب يانغو خالبين فتفاهم من آسان بوحاصل أو خلق معنى كل سروة فهمدان السلام يتم اكتباعي بجان في بخاء قسم من زيادة الاسم جديد كنت تفقد جسد الاسم جديد ولي من جلن ولحن سنجان في مكان هو مكان أم وسيلي إضافة جير بتذكرة أم يتسل بيرنا جديد يا غلط أوصاف ومزان انت هل وقت من الخطايا صحيحة قسمة صحوة قسم أجل دروس جيزي لنا الحزارا باو كدو كذيك كان لا يقوانين أصم حتى أجل جيز جيزي قسمة أجل جيزي لا يقوانين بكاتي قوانين في مذاكرة الجلادي حس غزب خوي غريب غزب خوي إذا أضع براسي أزيات الإنساني مين في تربيه الإنسان بيقو إنساني يا خريك أزيات الإنساني كذا أو الخوضية أو خرخانية أو مردينية مزكينية أهل تفكينة بصنع لبروة بهجدي قولا مرجم حسنان أتوانين توجي لنا وحزاران باو كدايتا دانين كان صراحية أوين يدفي برزوكا جلي بكلي سوال الله براسين أجل دائمي أولاً خوي خرائي كدوة كاري خرائي كدوة خيانتي كدوة بخوي خصلتي منفي لخويا إيجاد كدوة ثانياً ثمي لمنار كدوة فأو منارة أشياء يا بقصة وبتوجيه حالي كدن أو إستباعي بقصة يا إنساني في ثانية يكون أيداني ما يجب جايك سيادة وكذلك جنادي جاء أن نفتار مطلب الراجل ببرع حجلة من على رفع الهيئة في سيئة الدنيا ما تريدات خطا بيشكو في نور بعضي كان بإصلاح رائعي حمناتي كان خاسر بإذن خال مفعال لحالي جولي نتيجة جولي كان كي جوراً لك الضرابي ستاما لك الخوي ستاما كي جورتين لك الضرابي باقي سنة أخباري حناد خاسر بإذن خال مفعال لحالي جولي نتيجة جولي كان كي جوراً لك الضرابي ستاما لك الخوي ستاما كي جورتين لك نوتانا كي منالا لكت براو خيشي بيشانا جاي كوباوكم لكت أولاكانا خاص حلا جيكم الشيكم باردو منال جيكو دستان طبعا أمي أخواني متعال لحال موردك دودي ورواو جيكانا يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم يكتاكم أو من عليلا وابجو رحت الجانبي لتبكي في غول الجانبي في المناعات الوضعية كانت سؤالا بك من مبنى الفريق أنا تحت فيها حبا خارج من المسلمين كل الحاجة في خلافين جسما من باسرين أمر بمعروفنا إلى منكر عبارة بسرين وإذا مروا باللغو مروا أصلا من نسمح حالين ومن بعد وقت واسع أخذ ذا ممكنا مثلا تقول الآن صحيح ثالث إذا كنا بحث جزئي وجوزي ولكن بحرجيب أو المهمة هي هل وقت باسرين بالسلامة كون مستقبل كبيرة خير واقع عندي إن شاء الله هذه مسلجة كأذاني حيلة بوخمان بأوري جحف مثاني ولو قرآن أصلي منتقلين في المدجران أو خيرة مدجران السجين دي تلقي جاي تخاصمون جاي تخاصمون خير سرجة منتقلين في المدجران بجراء خير سرجة باقي كثير سالة مختاري وجائف حريفي لبرادر مكتوب يتحظ من عظيم إنسان بسرعين باقي جائف إنسان بسرعين واقي بذي محبتي مكتوب بسرعين باقي جائف خراوه جاهد من أحسرين هل واقع أو بذي محبتي ليتنا خراوه محبة الناسيانة محبة الناسيانة وفكرة وتأوضي لتجاري وتواضي ناساتي يباني لكي نتجاري لتجاري وإنسان براسي ناساتي لتجاري لتجاري محبة الغالتي لباني خير في الكون الجرسي وطرف براسي تأجى محبتي وفكرة يكمل زمانة أنا فكرة خطاي وكل تبريد حالي إذا بانا تحمد زمان بعد وقت ظلل مروا باللغي أو مهمة ادعوا إلى سبيل ربك سبيل حكمة نطلب أول حكمة لو يا مرضي حكمة لو يا جبل نبنى أول لبرخوز لفكي جرانا بجاري في جرانا بجاري في جرانا أنا يجاري وقت واحد صلي اصلا خطينا لك اجيني اجيني ولي وقت واحد صلي خطاءك بأميان انك انك امر عاد يا ايقا نوفا او برخوز يا برخوز الزفر حتى بدرجات حالي درجات سابقي جهي يا فرا آرامي نرمي بارحب حيصلا اريد مدى وقتك رفرح حتى أمي تسمي حتى رفرح بخو أما من مسؤوليه الإرواء وسكنت العائلة فريقين كلا ومن من أبنين حرور الشمال أجل صحة في غير يابسين إشكالي بعد وقت حتى إذا ثم حدثت خيانة لبرخ أي آجاهانيك وخلت على خمندك أو خفائدك ما ساكن باكو جلسك إذن مثلا أنني لست رفوحتي الثلاثي حيثتي إيه أنني لدستي أو في جوري تفتك حتى تفتك وقت أولي جيدة بعد الشيء خل إذكارك وجهنا خلاف الشيء ويا إذا بعد الشيء جيدي في حال الشيء لا وصنظر بعد مثلا أنا محبت أمي من أولي محبت يجور صدقة المعلا من أنزل رمضان أو فلمي حسنك على الدرجة بسم الله الحبيب ربك الرحيح كيف تمام داري كيف مناري كيف تجوريك بيكيه مهم أو السكين جارك بكين تتجوري إنساني كيف تجوري كيف تجوري الناري جراني خمت في يدنا تقريبا يوكي تبه إضافي السم لمورد حكمة لوحدك جوري أثناء مثلنا لوحدك إنسان كواتف وحالنا الجرياني مجزي الجرياني لوحدك مثلا جنيك كل إصالة ما جرائي خراب تقرأ أتا لكشف كل إصالة جرائي كشف خشف كشف جايا وأن خلال ترخذنا لو وقتا كيف تستخدم كالكي انتظارك أو جورك رهنمائي في جنيك أكثر المسلم في جيد النهائي اشتراك ما لو أخلاص قد تلح الفاتحة لأصل فقط أما هداية طيبة نبوة بوقتك أثمن في الجهن هيجان الدنيا تبحث عنه من على كم نجيب فلانة أسباب بعضية ذلك لو أخلاص انتظار أو تنويك على قبو أستاو بازية لدين جانسي لو وقتا تنسى إذنك خاليسة بسوى صالح الناس عن دولة حجبابها لديك أخذوا تنميز جانسي مثلا حالي جبولتية سعد خانة درو مثلا خاص حالي جمدي دي تنميز درو ها تنميز سعد خانة تبسوا بازية ولكن وقت حاجة ما لو وقت حوض أو أصابع من يلا أنا نفسي مهمة بعد فبتداني لو وحتاوى إنسان عواتفي يستبدى مستدير كوفاتي حيجان يستبدى مطلقة جميعا لو وحتا أجل إجوى من تحت إصلاح السين خلية هالطلبين خير موضوع خير كار أما فضان تترك إصلاح تجين دوج الله وعلى أبناء في وجودي ويجب في رفيح الورفيح براس جيدنا حرب يا باوتي جايزة از کل وقت تابیت خود دونی دو تفاوت رو دل و تفاوت هم نسیده ازا خودتن رو به نسیده خلا اولو اتمن به محبتینیه حسینتینیه روزه خیوری سیدرسیه مطلقا بلکل لغوزه جهنوه وارد بون بخص سرسنوه خلی جهن بیسه لو جا اتمن بعد جنب حسدتی غلطه نسبيش أن أمثالي لمناع أركان المحلسة يا أيها الحبان المدى أمثالها وقت الروحي يتحرك في أسائل المحلسة يا أعرف الجامعية أعرف المحلسة لنحق أي الجامعة انتباه النيل عجبنة أجر بحثتك زمن تسيء استجالي برسول ما تأتي ترك قبول ناسا ومدان ناسا ما أو حيثانا حد برسكة بسر حد يوى ناسا وقالي أيضا ولي لحد يجينا فأجانا أصلا تصاوت با إيمان بإيمان حد تهمية فقط هر کوئی جوری که لخط ایمانا بون یعنی حق قبول کرده یا لخط کفرا بون یعنی حق قبول نکرده بخل و نبه بلو حالیون این خیلی آماده ایرادی حتی جوری که حال این هیجان جمع نوخ تجرت مرگوی روزه که جديد من يكون في الإنسان الثاني نعم أو فرده هيجانة معنى على وصول مطلق أجيب الجديد حال لا يسر الله وليد لحاجة أجيب جديد في تاصلين وحد حال أم مطالبة خلفة إجاحات يجيب جديد ومن بعنوان موجود داره حل يعني داره تجاره جميع جميعه او دستاره جميعه اسواني لوجود انسان ابو جهل برسا لوجود انسان ابو جهل او فقط با نبا غرائك بيسا او جرحه بزاني امك و جوره خودی من اگر آسفی Yeah.